الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات ساقها المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لإثبات صفة الإرادة لله عز وجل وإثبات المشيئة له سبحانه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه تبارك وتعالى له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه عز وجل. والإرادة التي هي صفة الله عز وجل نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأدلة ما يدل على النوعين، على نوعي الإرادة. والإرادة الكونية القدرية تعني ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، وما قضاه تبارك وتعالى وقدره. فكل ما أراده الرب تبارك وتعالى كونا وقدرا فهو كائن، لا راد لحكمه سبحانه وتعالى ولا معقب لقضائه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة، لأن المشيئة ليست منقسمة كالإرادة إلى كونية قدرية وشرعية دينية، فالمشيئة هي الإرادة الكونية القدرية، المشيئة هي ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا أي كونا وقدرا، فهذه إرادة كونية. والإرادة الكونية هي إرادة الله سبحانه وتعالى أن يجعل العباد فاعلين للأمر الذي أراده. إرادة الله سبحانه وتعالى أن يجعل العباد فاعلين للشيء الذي أراده سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي إرادته سبحانه وتعالى من العباد أن يفعلوا الشيء، أي أمرهم به، ودعوتهم إلى فعله. والإرادة الشرعية الدينية هي مرادفة للمحبة، بمعنى أن كل ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا ودينا فهو يحبه، كل ما أراده سبحانه وتعالى شرعا ودينا فهو تبارك وتعالى يحبه، لا يأمر جل وعلا إلا بما يحبه من الأعمال ويرضاه عز وجل. والإرادة الكونية لا بد أن يقع المراد، إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا كونا وقدرا لا بد أن يقع المراد. أما الإرادة الشرعية الدينية ما يريده تبارك وتعالى شرعا ودينا فقد يقع وقد لا يقع. من الناس من يفعل ما يريده الله من عباده شرعا ودينا، ومنهم من لا يفعل ذلك. مثلا الصلاة أرادها الله شرعا ودينا من عباده، وليس كل الناس يصلون، وهكذا قل في جميع الطاعات والعبادات أرادها سبحانه وتعالى من عباده شرعا ودينا، فمنهم من فعل ومنهم من لم يفعل، منهم من قام بهذا الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى من عباده ومنهم من لم يقم به. أما الإرادة الكونية القدرية فإن المراد لا يتخلف، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وقدرته شاملة، وأي شيء يشاءه سبحانه لا بد أن يقع طبقا لما شاء، فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. وفي تقرير هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات له جميلة هي من أحسن ما قيل في باب القدر والمشيئة، يقول رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشاء، ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي أن هذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الشاهد قوله رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ. ما شئت أي يا الله، يا من بيده أزمة الأمور، يا من مشيئته نافذة، ما شئت كان وإن لم أشأ، أي وإن لم أشأ ذلك أنا أيها العبد. وما شئت أي أنا أيها العبد من أمر إن لم تشأ ذلك أنت يا الله لا يكون. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالأمور كلها بمشيئة الله، فمشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، ولا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشأه الرب عز وجل. وتقرأ في القرآن آيات كثيرة جدا في إثبات المشيئة وتقرير أن كل أمر بالمشيئة. وقد تتبعت مرة في كتاب الله جل وعلا الآيات التي فيها ربط الأشياء والأعمال والأمور والوقائع والأحداث ونحو ذلك بالمشيئة، فبلغت قرابة 400 موضع تتبعتها بنفسي في كتاب الله جل وعلا، فبلغت قرابة 400 موضع مثل يغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء، يرحم من يشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يهب لمن يشاء، ما كان من هذا القبيل، ربط الأمور بالمشيئة. ولهذا تجد جميع الأشياء والوقائع والأعمال والأحداث كل شيء يربط بالمشيئة. وعندما تتتبع الآيات في هذا الباب تنتفع انتفاعا عظيما بهدايات القرآن، ويقوي هذا التأمل والتدبر إيمانك بالله سبحانه وتعالى وحسن صلتك بالله جل وعلا. ويحتاج العبد فعلا أن يقوى إيمانه بأن كل شيء بمشيئة الله، لأن العبد مع الغفلة، مع اللهو، مع السهو، مع الطمع، مع إلى آخر ذلك، قد يغفل. وربما أنه في بعض أموره أو في بعض أعماله غفل عن ذلكم واعتمد على الأسباب أو اعتمد على نفسه، فيحتاج فعلا العبد أن يعالج نفسه بآية القرآن الكريم تأملا وتدبرا، بحيث يقوى إيمانه ويصح يقينه بأن الأمور كلها بمشيئة الله. ما يقع في هذا الكون من قيام أو قعود أو حركة أو سكون أو هداية أو ضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما يقع في هذا الكون من شيء إلا بمشيئة الله. وتدبر هذا المعنى في القرآن ينفعك الله به، تدبر هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى ينفعك الله به نفعا عظيما. كل شيء بمشيئة الله، إن أردت الرزق، إن أردت المغفرة، إن أردت الرحمة، إن أردت الهداية، إن أردت الهبة، إن أردت ما أردت، كل شيء بمشيئة الله، ولا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. والأمر لله سبحانه وتعالى، ومشيئته في الخلق نافذة، ولا راد لحكمه جل شأنه، ولا معقب لقضائه. الشاهد أن هذه الآيات الكريمات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى كلها في هذا الباب العظيم، إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى بنوعيها، الإرادة الكونية القدرية التي هي مرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية الدينية التي هي مرادفة للمحبة. فكل ما أراده سبحانه وتعالى شرعا ودينا فهو جل وعلا يحبه ويرضاه. بدأ هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك، هذه الكلمة قالها أحد صاحبي الجنتين، كان أحدهما مؤمنا شكورا وهو قائل هذه الكلمة، مضيفا النعمة لمسليها والعطية لموليها جل وعلا، شاكرا حامدا مثنيا، والآخر كان على خلاف ذلك، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل جنته وهو معجب مصاب بداء العجب، ويقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، معجبا بنفسه، مغترا، مختالا. فدخل جنته بعجب ورؤية للنفس وعدم التفات وذكر لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه ومنته سبحانه، فذكره صاحبه بهذا التذكير العظيم، قال له: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لأن الجنة هذه التي لك، والمراد بالجنة البستان، هي منة الله عليك. ما شاء الله، ما اسم موصول بمعنى الذي، معنى قوله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي الأمر لله سبحانه وتعالى، الأمر الذي شاءه الله، الأمر الذي شاءه الله، فهو بيده وبتدبيره سبحانه، فإن شاء أبقى لك جنتك وإن شاء أفناها لم يبقها، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، يعز ويذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقال له: لولا إذ دخلت جنتك، أي هلا، وهذه كلمة حظ وترغيب وحث، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. والعلماء أخذ من هذه الآية الكريمة قالوا إن كلمة ما شاء الله تطرد العجب، طاردة للعجب، إذا قالها المسلم عندما يصاب بشيء من العجب متأملا مدلولها محققا مقصودها ينطرد عنه العجب بإذن الله. مثلا شخص أعجب بصحته وعافيته، أعجب بصحته وعافيته، فقال ما شاء الله، ما شاء الله، أي هذه الصحة أمر كان بمشيئة الله، وقع بمشيئة الله، هو الذي يعطي الصحة هو الذي يمنعها، ما شاء الله، أي الأمر لله سبحانه وتعالى. فتجد العجب يذهب ويحل محله ماذا؟ ذكر الله، شكر الله، الثناء على الله، الاعتراف بمنة الله سبحانه وتعالى. وهكذا قل في جميع النعم، إذا أصيب الإنسان بشيء من العجب فإن أحسن ما يكون في طرد العجب وإبعاده عن النفس أن يقول ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، حتى يذكر نعمة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى، وأن الأمر بيده جل وعلا، لله الأمر من قبل ومن بعد. قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، أي لا قوة تحصل للعبد. تتحقق بها مصالحه، يؤدي بها أعماله، يمارس بها الاتيان بحاجاته إلا بالله. فالقوة هبة من الله سبحانه وتعالى وعطية. ولهذا قد يكون الإنسان من أقوى الناس ثم تذهب عنه القوة في لحظة واحدة ويتحول إلى من أضعف الناس، قد يكون من أصح الناس وفي لحظة واحدة يتحول إلى من أمرضهم أو أشدهم مرضا. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، مهما كانت قوة الإنسان، مهما كانت قوة الإنسان. وأذكر أيام صغري شخصا كان الناس ينبهرون من قوته، أعطاه الله قوة عجيبة، حتى إنني رأيته وضع صخرة على الأرض وضربها بيده فتهشمت مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوة. جسمه كان قوي، وفي طريقه وهو يسير ارتطم حتى كان حادث سيارة، يعني الذي يراه ما يظن فيه وفيات، فتوفي وهو من أقوى الناس. فالأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ويمنع، نسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين، هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويحيي ويميت ويعز ويذل، الأمر بيده. ولهذا مهما أوتي الإنسان من صحة، من عافية، من علم، من ولد، من تجارة، من إلى آخره، كل ذلك لا ينبغي أن يجعل الإنسان يغفل عن المنعم والمانو والمتفضل. دائما يربط الأمور بمشيئة الله، ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فلا يكون شيء إلا بمد الله وعونه وفضله وعطائه. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي لا قوة في العبد يمارس فيها أموره وأعماله ومصالحه إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي القوة، هو الذي يمنع، هو الذي يخفض، هو الذي يرفع، له الأمر سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله جل شأنه في تمام هذه الآية: ولكن الله يفعل ما يريد، المراد بالإرادة هنا أي الكونية القدرية، المراد بالإرادة هنا أي الكونية القدرية، يفعل ما يريد أي ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا يفعله، ينفذ، يقع، كما قال سبحانه وتعالى: فعال لما يريد. وهذه صيغة مبالغة، فعال لما يريد، أي كل ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا فعله، نفذ، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. وليس أحد فعال لما يريد إلا الله، ليس أحد فعال لما يريد إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان كم من أمور يريدها ولا يتمكن من فعلها. أحدهم قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وحل الهمم. بنقض العزائم وحل الهمم، أي أكون عازم على فعل شيء معين توجهت له إرادتي واتجهت إليه رغبتي، ثم أجدني لم أفعله وفعلت أمرا آخر لم تتعلق به إرادتي ولم تتعلق به رغبتي. وهذا أمر يحصل للإنسان كثيرا، تجد يخرج من بيته لأمر معين لم يقصد غيره، مهتما به، راغبا فيه، ساعيا لحصوله، ثم يفاجأ يجد نفسه في مجال آخر وفي طريق آخر. قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وحل الهمم. بنقض العزائم وحل الهمم، فليس أحد فعال لما يريد إلا الله سبحانه وتعالى، فعال لما يريد جل وعلا. فالذي يريده عز وجل كونا وقدرا يفعله ويقع طبقا لما أراد، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، مشيئة الله نافذة، ما شاء كان، ما شاء كان، ما أراد كونا وقدرا كان، وقع طبقا لما أراد الرب سبحانه وتعالى. بدأ الآية بقوله جل شأنه، بدأ هذا أثناء آية، بدأه يعني النقل عند المصنف بقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ثم بعدها بقليل قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، فذكر المشيئة مرتين في هذا الأمر المعين، أمر القتال، ولو شاء الله ما اقتتلوا. والاقتتال فعل من أفعال الناس، الاقتتال فعل من أفعال الناس، فالآية شاهد بين ودليل واضح أن أفعال العباد مخلوقة لله، أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة في العباد، ذواتهم وأفعالهم، حركاتهم وسكناتهم. ولهذا قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني لو أن لو شاء الله، يعني لو أراد الله كونا وقدرا ألا يقتتلوا لم يقتتلوا. إذن هذا الذي وقع، وقع بماذا؟ هذا الاقتتال الذي وقع، وقع بماذا؟ مشيئة الله، خلافا لعقيدة المعتزلة الضلال القدرية نفاة القدر، الذين عقيدتهم في هذا الباب أن الله شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا، أن شاء الله أن لا يقتتلوا فاقتتلوا، هذه عقيدتهم في هذا الباب. ويزعمون أن أفعال العباد مخلوقة للعباد أنفسهم، وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية القدرية لا تعلق لها بأفعال العباد، لا تعلق لها بأفعال العباد. والآية رد عليهم وناقضة لباطلهم ومبينة لضلالهم، لأن الآية صريحة، قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فالأمر كله بمشيئة الله، من هداية، من ضلال، من كفر، من إيمان، من اقتتال، من عدم اقتتال، من صحة، من عافية، إلى غير ذلك، كل شيء بمشيئة الله، كل شيء بمشيئة الله. وأعيد مرة ثانية تذكيركم بعظم نفع تتبع الآيات، تتبع الآيات التي تربط كل شيء بالمشيئة، واقرأها في القرآن تقرب من 400 موضع، تقرب من 400 موضع ربط لكل شيء بالمشيئة، وهذا منها. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، فالأمور كلها بمشيئة الله، فمشيئة الله نافذة، ولا يمكن أن يقع في هذا الكون أو أن يكون فيه شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم أورد قول الله سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أبيحت، أباحها الله سبحانه وتعالى لكم، فهي مباحة، حل لكم، أحلها الله سبحانه وتعالى. وبهيمة الأنعام سميت بهيمة لأنها لا تنطق، لأنها لا تتكلم، لأنها لا تتكلم، وإن كانت تنطق ب بعض الأصوات لكنها لا تتكلم، فسميت بهيمة، وإلا فهي ناطقة ببعض الأصوات. ولهذا العرب يقسمون الأموال إلى قسمين، صامت وناطق، أموال صامتة وأموال ناطقة، الذهب والفضة يقولون مال صامت، يعني لا صوت له، والإبل و البقر والغنم والخيل، هذه أموال ناطقة، أموال ناطقة. ولهذا في الحديث في البخاري لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الغلول وعظم أمره، حديث أبي هريرة، قال لا يأتين أحدكم وعلى رقبته بعير له رغاء، ثم ذكر الفرس، فرسا له حمحمة، وذكر الشاة، وذكر البقر، ثم قال لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت، الحديث البخاري، قال لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت، لما ذكر الأموال الناطقة التي لها صوت، قال لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت، يعني الذهب والفضة، فيقسمون الأموال إلى ناطقة وصامتة. فبهيمة الأنعام سميت بهذا لأنها لا تتكلم، لا تفصح لا تبين. والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وكذلكم وهذه كلها إنسية، حيوانات إنسية يعني تأنس الناس، وكذلك ما كان من هذا القبيل من حيوانات وحشية أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده وأباحها لهم. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء من عموم الحل في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي في قوله سبحانه وتعالى فيما سيأتي بعدها بقليل في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى آخر الآية. فهذا هو المراد إلا ما يتلى عليكم، أي ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أمور حرم على العباد أكلها. قال إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، هذا أيضا استثناء ثاني، وهو استثناء ما كان من ذلكم من الوحوش أو الحيوانات الوحشية التي أحل الله صيدها لكنها يستثنى صيدها وقت الإحرام، فهي حرام على المحرم، لا يحل له أن يصطادها، هي حل له لكن إذا كان محرما فإنها محرمة عليه، كما قال عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هنا ذكر الإرادة، وهي موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية الكريمة: إن الله يحكم ما يريد. يحكم، هذا فيه إثبات الحكم، ومن أسماء الله الحسنى الحكيم، وثابت في القرآن، ومن أسماء الحسنى الحكم وثابت في السنة، وهما دليل على ثبوت الحكم صفة لله. والحكم الذي هو صفة الله تبارك وتعالى يشمل الحكم الكوني القدري، ويشمل الحكم الشرعي الديني، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ويشمل الحكم الجزائي بإثابة المطيع ومعاقبة العاصي. فهذه الأحكام الثلاثة كلها مما يدل عليه اسم الله الحكيم واسمه الحكم جل شأنه. والحكم في هذا الموضع في قوله إن الله يحكم ما يريد، المراد به الحكم الشرعي، لأن السياق في هذه الآية في بيان أحكام الله الشرعية التي حكم بها سبحانه وتعالى، والحكم له يشرع ما يشاء ويحكم سبحانه وتعالى بما يشاء، له الحكم، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فقوله إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، أي يحكم شرعا ما يريد، أي ما يريد سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده. فالإرادة هنا شرعية، يحكم ما يريد، أي ما يريد جل وعلا أن يشرعه لعباده، أن يأمر عباده به، ما يريد من عباده، إن الله يحكم ما يريد، أي ما يريد من عباده أن يفعلوه. ليس المعنى إن الله يحكم ما يريد أن يجعل عباده فاعلين له، هذه الإرادة الكونية، لأن لو كان هذا الأمر هو المراد، أو كان هو هذا معنى الإرادة هنا، لكان الكل على ذلك، لأن ما أراده كونا سبحانه وتعالى وقع. فقول إن الله يحكم ما يريد، أي ما يريده شرعا ودينا يأمر عباده به، مثلها قول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. هذه كلها إرادة شرعية دينية، هذه كلها إرادة شرعية دينية. قال جل وعلا: إن الله يحكم ما يريد. إذن نفرق بين الإرادتين في قوله في الآية التي قبلها: ولكن الله يفعل ما يريد، وفي هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحكم ما يريد. في قوله إن الله يفعل ما يريد، هذه إرادة كونية قدرية، وفي هذه الآية: إن الله يحكم ما يريد، هذه إرادة شرعية دينية. ثم ختم رحمه الله تعالى الآيات المتعلقة بالإرادة والمشيئة بقول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه، ما نوع الإرادة؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، شرعية دينية أو كونية قدرية؟ كونية قدرية. فمن يرد الله كونا وقدرا أن يهديه، أن يكتب له الهداية، يشرح صدره للإسلام. إذا أراد الله كونا وقدرا لعبده الهداية شرح صدره للإسلام، فأقبل على الدين ودخل في الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى أراد له كونا وقدرا الهداية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله، ما نوع الإرادة؟ لاحظ، واضح المعنى، واضح. ولهذا ما ينبغي أن يقال في الموضع الأول المراد بالإرادة الشرعية الدينية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره. إذن الإرادة في هذه الآية في الموضعين هي الإرادة الكونية القدرية، وهذا معناه أن كل شيء بإرادة الله، والمراد بإرادة الله هي الكونية القدرية. فمن أراد الله كونا وقدرا أن يهديه شرح صدره للهداية، ومن أراد الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني لا يطيق طريق الهداية، لا تقبل نفسه على الهداية، يبغض الهداية، يبغض المهتدين، يكره أن يسلك سبيل المهتدين، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني يصاب مثل الشخص الذي يصاب باختناق، يصاب باختناق، يدخل في مكان أو في جهة يصاب فيها اختناق فلا يقبل على هذا المكان. فمن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فتجده لا يطيق الهداية. إذا رأى المهتدين كأنه رأى وحوش آتية، لا يطيق أن ولا يطيق مجالسهم، ولا يطيق أماكنهم، ولا يطيق أن يراهم، وإذا كانوا في مجلس انقبض واستوحش، لا يطيق ذلك. قال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره، نعم، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء هو يعادل المعنى الذي جاء هنا، لأن المراد بالإرادة هنا المشيئة التي هي الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية. هذه العقيدة العظيمة، إيمان العبد بأن الهداية والضلال بيد الله، ولا يهتدي إلا من هداه الله، ولا يتزكى إلا من زكاه الله، ولا يضل إلا من أضله الله، الهداية والضلال كلهم بيد الله. هذا يستوجب من العبد أن يعظم إقباله على الله سبحانه وتعالى سؤالا للهداية والثبات والسداد والعون والتوفيق، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثرت الأدعية في السنة من هذا الباب: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أدعية كثيرة جدا جاءت في هذا الباب، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه. فإذا علم العبد أن الأمور كلها بمشيئة الله أوجب له ذلكم أن يحسن الإقبال على الله دعاء وبذلا للأسباب، دعاء أن يثبته، أن يهديه، أن يصلحه، أن يسدده، أن يعيده من الضلال، وبذلا للأسباب المقربة إلى الله سبحانه وتعالى التي ينال بها العبد رضا الله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى له بحث لاحق حول موضوع القضاء والقدر ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما يتعلق أيضا بالإرادة، سيأتي له بحث لاحق عند المصنف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك لما أنهى رحمه الله ما يتعلق بالآيات التي في إثبات المشيئة والإرادة بنوعيها الكونية القدرية والشرعية والدينية، انتقل رحمه الله تعالى لذكر الآيات التي فيها إثبات المحبة، الآيات التي فيها إثبات المحبة. وهذا الموضوع يكون الحديث عنه في لقائنا في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: إذا كانت الإرادة في قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام إرادة كونية، فأليس يدل ذلك على أن الهداية محبوبة لله جل وعلا فتكون شرعية؟ الهداية لا شك أنها محبوبة لله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن يعلم فيما يتعلق بالفرق بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية، أن الإرادة الشرعية الدينية، الإرادة الشرعية الدينية يحبها الله، يحبها الله، فهي مرادفة للمحبة، بمعنى أنه لا يريد شرعا ودينا إلا ما يحب سبحانه وتعالى. أما إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية فمنها ما يحبه ومنها ما لا يحبه. فإيمان المؤمن أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا وهو يحبه جل وعلا، وكفر الكافر أراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا وهو لا يحب الكفر ولا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر. فالإرادة هنا هي إرادة كونية قدرية، وما يريده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا منه ما يحبه مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع واستقامة المستقيم، ومنه ما لا يحبه سبحانه وتعالى، ومنه كفر الكافر وضلال الضال وعصيان العاصي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: